مرقس فصل 6. وعيسى جم من هناك ومشى في هلتة، والتلاميذ مشوا معايا. ويوم السبت هو بدأ يعلم الناس في بيت الصلاة، وناس كثيرين سمعوا كلامه وكلهم أجبوا منه بالهين وقالوا: هي النادم ده ليجي كلامه ده من وين؟ والإلم الإند ده من وين؟ وكيف العجائب جايين بإيدينا؟ ده ما الأسطى ولا؟ هو ولاد مريم بس وأخوهم لياقوب ويوسي ويهوذا وسمعان وأخواته كل قايدات هيني معانا. وخلاص زئلوا وما آمنوا بيا. وإيسى هج لهم وقال: كل الناس يكرموا النبي، إلي ناس هلتة وأخوانا وناس بيتا. وما قدر يسوي خدمة عجيبة في البكان ده إلا خط إيدينا في مردانين واحدين وداواهم، وهو أجب منهم عشان ما عندهم إيمان، وقام يروق في الهلال ويعلم الناس. وإيسى نادى تلاميذه الاثناشر ورسلهم اثنين اثنين وأنتاهم قدرة عشان يطردوا الشواتين، وأمرهم وقال: ما تشيلوا معاكوا شيء للسفر إلا عصا، ما تشيلوا أكل ولا مخلاية ولا جزلان، ألبسوا نعال، وما تشيلوا معاكوا غيار هنا خلقان. وقال لهم: وقت تدلوا في بيت أنا نادم أقعدوا فوق لهدي تمرقوا من الهلة، وأي بكان الماء يقبلوكوا فوقه ويابوا كلامكوا أمرقوا منه، وهدتوا الأجاج من رجلينكوا، وده يبقى فوقهم شهادة. وخلاص قموا ببلغوا كدر الناس واجب يتوبوا من ذنوبهم، وتردوا شواتين كثيرين وسبوا دهن في الناس مردانين كثيرين وداووهم. والملك هيرودس سمع خبر عيسى عشان في كل مكان الناس قاعدين بهجوا بيا، واحدين بقولوا: يحيى المخطس بأس من أسطى البيتين، عشان ده بس القدرة العجيبة دي قاعدة فوقه. وناس آخرين بقولوا: هو النبي إلياس قبل. وبتان آخرين بقولوا: هو النبي مثل أنبياء حنا زمن الفات. ووقت هيرود السمي خبره هو قال: ده يحيى المخطس، أنا قطعت رأسه لكن هو بس من أسطى البيتين. أول هيرودس رسل أسكره وكرب يحيى وربطه ودسوه في السجن. هيرودس كربا فيشان زوجته هيرودية. أول همرت فيليبوس أخو لهيرودس، وبعد ذا هيرودس ذاته أخداها. ويحيى قال لهيرودس: مرت أخوك ما حلال لك. وعشان ذا هيرودية ما تريد يحيى وتدور تقتله، لكن ما قدرت تسوي فوقها شيء فصل عشان هيرودس خايف من يحيى. هو عرف يحيى نادم صالح ونادم هن الله، وهو قاعد يحفظه من كل شيء فصل. بس هي كلام يحيى برجله بالهين، لكن هيرودس يريد يسمع كله. ولكن في الأخير هيرودية لقت فرصة. في يوم هول مولد هيرودس هو سوى عزومة وآزم جماعته وكبارات الأسكر وكبارات هندار الجليل، وبنيت هيرودية جات وليبت قدامهم، وهيرودس وديفانا فرحانين بالحين منها. والملك حج للبنية وقال: أطلبي مني ننتيك أي شيء تدوري. وهلف وقال: أي شيء تدوري مني ننتيك لدي نص سنة مملكتي كلها. والبنية مرقت وسألت أمها وقالت: نطلب منا شنو؟ وأمها قالت: أطلبي رأسنا يا المخطس. وأجلك هي قبلت للملك وطلبت وقالت: أنتيني رأس هنايا المخطس وجيبه هني أجلك في سفرة. والملك ندم ندامة شديدة للكلام القاله، لكن بسبب الحليفة الحلف بها قدام ديفانا هو ما دور يفشل في كلام القاله لها. وأجلك الملك رسل أسكري وأمره عشان يجيب لي رأس يحيى. والأسكري مشى وقطع رأس يحيى في اللب السجن، وجاب رأسه في السفرة وأنتاه للبنية. وخلاص البنية أنتتا لأمها. وكت تلاميذ يحيى سمعوا الخبر ده، هم جو وشالوا جنازته ودفنوها. والرسل عيسى رسلهم قبلوا وأوروا بكل شيء سووه وعلموه للناس، والناس الجايين لعيسى بقوا كثيرين بالهين لحد عيسى وجماعته ما قدروا يأكلوا كله. وعيسى قال له: تعالوا معي وهيتكو ونمشي بمكان ما عند ناس وأنجموا شيء. وقموا من هناك بمركبة ومشوا وهيتهم في الخلا، ووقت ماشين ناس كثيرين شافوهم وإرفوهم، وناس من كل الهلال قموا جروا للبكان الهو يدور يمشي فوقه ووصلوا قداما. ووقت عيسى دل من المركبة وشاف ناس كثيرين بالهين قاعدين يرجوه، وهو حن لهم عشان هم مثل خنم ما عندهم راي، وهو بدأ يعلمهم كلام كثير. وفي الأشياء تلاميذة جولية وقالوا: البكان ده خلا والمغرب قريب، خلاص خلي الناس يمشوا ويشطوا في الهلال ويبوا لنفوسهم أكل. ولكن عيسى رد لهم وقال: لا انتوا بس أنتم أكل. وقالوا لي: هاي تدور أن احنا نأكل كل الناس دول، ولا تدور أن احنا نمشوا نبيع أكل حنا 200 دينار ولا؟ وعيسى سألهم وقال: عندكم معاكم شنو هنا أكل؟ أمشي جيفوا. وشافوا وقالوا: عندنا 5 خبزة وحوت 2 بس. وعيسى أمرهم كلهم عشان يلموا في مجموعات ويقودوا تحت في الجيش الأخضر، والناس قعدوا في مجموعات 100 150 50. وعيسى شال الخبزات 5 والهود 2 ورفع راسه وشاف فوق في السماء وشكر الله وكسر الخبزات وانتهم للتلاميذ عشان انتهم للناس، وقسم الهود كلها عن بيناتهم، وكل الناس أكلوا وشبعوا لحد فضلوا. وخلاص التلاميذ لموا الأكل الفضل من الخبزة والهود وملوا بيا 12 قفة، وأدد الناس الأكلوا من الخبزة تم 5000 راجل. وأجلك عيسى أمرهم للتلاميذ يركبوا في المركبة عشان يقطعوا البحر ويمشوا قدامه في هلة بتسيدة، وهو ذاته قعد في خشم البحر عشان يقول للناس خلي يمشوا. ووقت هو سلم الناس خلاص هو طلع في راس الحجر عشان يسلي. وبعد المغرب المركبة قايدة في وسط البحر وعيسى قايد وهيدا في الحجر، وهو شاف كدر هم ماشين قدام بتعب عشان الري قايدة تسوق من قدامهم. وبورده عيسى جاء لهم رايخ في راس العلم، وهو دور يباريهم ويفوت، لكن هم شافوا رايخ في راس العلم وفي فكرهم شافوا دل حنانادم وصرخوا. كلهم شافوا وخافوا خوف شديد. وأجل كيه وهج لهم وقال: شد هيلكو دا أنا ما تخافوا. وعيسى ركب في المركبة وخلاص الري وقفت، وهم من استخروا بمرة واحد. أول هم من شافوا عيسى يزيد الخبزة لكن ما فهموا معناته عشان قلوبهم مقفلين. ووقت قطعوا البار خلاص نزلوا في دار جنيسارة وربطوا المركبة في خشم البحر. ووقت دلوا من المركبة الناس أجلك إرفوا عيسى، وأجلك قموا ينادوا أخوانهم من أي مكان في دارهم، وبدوا يجوبوا المردانين شايلينهم في فراشهم في أي مكان أسمعوا كدره قاعد فوقه، وأي مكان المشى فوقه كان هلة ولا مدينة ولا في الكدادة الناس يجوبوا لي المردانين ويخطوهم في الأسواق ويشهدوا لعيسى عشان المردانين يقربوا لي أكون يلمسوا طرف خلقه. وكل النادم اللي مساه لقي العافية.